إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، أشكر أخي الفاضل الشيخ عبد الله بن سعيد العسائي حفظه الله تعالى على حسن ظنه بإخوانه، وخيره كما يقال سابق، وقدمه في هذه الدعوة قدم خير وصدق، نحسبه كذلك والله حسيبه. ونقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإخواني من المشايخ وطلاب العلم الذين هم أكبر منا سنا وعلما، وهم أقدم في هذه الدعوة، جهودهم معروفة ومباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الثبات حتى نلقاه. وقبل أن أدخل في موضوع المحاضرة في فضل العلماء والحاجة إليهم، أقدم بمقدمة تحتوي على ثلاثة أمور. الأمر الأول، عندما يقال العلماء هم حملة العلم، فما المراد بالعلم؟ ومن هم العلماء؟ وكيف يعرف العلماء؟ هذه ثلاثة أمور أقدم بها قبل الدخول إلى موضوع المحاضرة. فأما الأمر الأول، العلم، ليس المراد به مطلق المعرفة ولا مطلق الثقافة، وإنما المراد بالعلم العلم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. المراد بالعلم الذي بعث به ربنا تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. كما يعلم الكثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العلم الذي جاء به والذي بعث به بالغيث، وهو المطر الغزير، وشبه القلوب في قبولها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، وجعل الأرض ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو خير الأقسام تلك الأرض التي قبلت الماء، ابتلعته وصار في جوفها، وأبقت بعضه على ظهرها، وأنبتت العشب الكثير والكلى، فانتفعت ونفعت، صار الناس يستفيدون من هذا العشب وهذا الكلى، ويشربون من هذا الماء ويسقون ويزرعون. وهكذا القلب الطاهر الكامل الذي يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع به وينفع غيره. القلوب التي تعي وتفهم وتفقه عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فتستفيد وتفيد. فهذه القلوب مثل هذه الأرض. والقسم الثاني من أقسام الأرض أرض صلبة لكن فيها انخفاض بحيث يبقى الماء على ظهرها لكن لا يدخل الماء في جوفها فيستفيد الناس من هذا الماء. وهذا مثل قلوب أو بعض قلوب بني آدم ممن يحفظون يحفظون المتون يحفظون الأحاديث يحفظون أسماء الرجال لكن لم يعطوا الفقه والاستنباط. فهذا القسم أدنى من القسم الأول وهو خير من القسم الثالث وهي تلك الأرض السبخة الرمل التي لا تقبل الماء ولا تبلعه ولا تبقيه على ظهرها. وهكذا قلوب كثير من بني آدم لا تفقه ولا تحفظ ولا تنتفع ولا تنفع ولا ترفع رأسا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن العلم المراد به هو العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من هم العلماء؟ عرف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء بتعريف قيم كما هي عادته رحمة الله تعالى عليه فقال العلماء هم فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام وخصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. فهؤلاء هم العلماء فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام وخصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام البخاري هم أهل العلم. وهناك أقوال أخرى وعلى كل على كل هذه الأقوال رؤوس هذه الطائفة هم العلماء. الأمر الثالث كيف نعرف العلماء؟ ذكر أهل العلم أموراً تعرف بها أهل العلم تعرف بها العلماء الراسخين. أقتصر على ثلاثة. الأول شهادة مشايخه له بأنه عالم شهادة مشايخه بأنه عالم. ونأخذ مثالا حيا وموجودا وهو الشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به الإسلام والمسلمين. فهذا العالم الرباني هذا العالم الراسخ شهد له مشايخه بأنه عالم كالشيخ سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. وهكذا شهد له شيخه الشيخ العلامة المحدث الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، بل قال حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر بحق هو الدكتور ربيع بن هادي حفظه الله. فهذا أمر تعرف به العلماء الراسخين. الأمر الثاني شهادة المعتبرين من هذه الأمة من أهل الحق، شهادة المعتبرين من هذه الأمة من أهل الحق، ولنأخذ نفس المثال هو الشيخ ربيع حفظه الله، فقد شهد له المعتبرون من أهل الحق من هذه الأمة، فشهد له الشيخ العلامة فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وشهد له الشيخ العلامة درة اليمن وتاجها مقبل ابن هادي الوادعي، شهد له الشيخ العلامة الوالد عبيد الجابري، وشهد له الشيخ العلامة الوالد الفوزان، والشيخ العلامة اللحيدان، والشيخ العلامة النجمي حفظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموات رحمة واسعة. فهؤلاء المعتبرون من أهل الحق من هذه الأمة شهدوا لهذا الرجل بأنه عالم. الأمر الثالث الرسوخ في العلم، تعرف العالم برسوخه وأنه راسخ. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن الراسخ في العلم، إن الراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكاً، لأنه راسخ في العلم، فمهما وردت عليه من الشبه فإنه يردها حرس علمه وجيشه، يردها مغلولة مغلوبة. فهذه ثلاثة أمور تعرف بها العلماء. فإذا تقررت هذه المقدمة أيها الإخوة، ندخل في موضوع المحاضرة وهي على قسمين: القسم الأول فضل العلماء، والقسم الثاني حاجة الناس إليهم. فضل العلماء الأدلة عليه كثيرة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكني أقتصر على ما جاء في القرآن في سبعة مواضع أعددتها لأبين من خلالها فضل العلماء. الموضع الأول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعتهم، وهذا فضل عظيم وفضيلة عظيمة للعلماء. وفي قوله وأولي الأمر فيها أقوال: القول الأول أنهم السلاطين وذو القدرة، أهل اليد والقدرة. والقول الثاني أن أولي الأمر هم أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هم أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله جل وعلا، الذين يعلمون الناس أمور دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله عز وجل طاعتهم على عباده. قول الثالث في أولي الأمر أنه يشترك، يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ويشترك، أو قال وأولو الأمر يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم. ولهذا كان أولو الأمر صنفين، الأمراء والعلماء إلى آخر كلامه رحمه الله. واستظهر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وأنها عامة في الأمراء والعلماء. الموضع الثاني من كتاب ربنا عز وجل وفيه بيان فضل أهل العلم، قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب الله عز وجل الرجوع إليهم، وأوجب سؤالهم عما أشكل. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال وعموم الآية فيها مدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواعه، أي أعلى أنواع العلم، العلم بكتاب الله المنزل. فأوجب الله سؤالهم والرجوع إليهم في جميع الحوادث. قال وفي ضمن ذلك تزكية لأهل العلم وتعديل لهم، وأن الجاهل إذا سألهم خرج من التبعة. الموضع الثالث قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه آية واضحة في بيان فضيلة العلماء، وأن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود وهو التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم بشهادتهم لأعظم مشهود، وأيضاً فيها تعديلهم. الموضع الرابع أو الموضع الخامس الذي فيه بيان فضيلة أهل العلم قوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنفى الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، وجعل للعلماء من المنزلة ما ليس لغيرهم. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرفع الله عز وجل العلماء على المؤمنين، العلماء من المؤمنين رفعهم على المؤمنين، ورفع المؤمنين على من سواهم. الموضع الذي يليه قوله سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، فالعلماء هم أهل الفهم، أهل الفهم عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية، قال وما يعقلها إلا العالمون وما يفهمها ولا يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. الموضع الذي يليه لعله السادس قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية. وهذه فضيلة عظيمة، لما كانت معرفتهم بالله أتم وكان علمهم بالله أكمل كانت خشيتهم لله أعظم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية. ولهذا لما كان أعلم الناس رسول الله، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، كان أتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا. ولما نادت تلك المرأة الشعبي أو غيره قالت: يا أيها العالم، فقال: إنما العالم الذي يخشى الله. الموضع السابع قوله سبحانه في كتابه الكريم: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وفي الموضع الآخر: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله: قال الذين أوتوا العلم، قال: هم العلماء الربانيون. إن الخزي اليوم، أي يوم القيامة، والسوء أي والعذاب، على الكافرين. قال: هذا فيه فضيلة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لأقوالهم اعتباراً عند الله وعند خلقه. وهكذا في قصة قارون: تميز العلماء عن غيرهم، فعرفوا الشر وأهل الشر ومداخل الشر فحذروا، كما أنهم يعرفون الخير ووسائل الخير وطرق الخير، فيبين ذلك للناس. إذن العلماء هم بصراء بالشر وطرق الشر وأهل الشر، ولهذا يحذرون. وهم أيضا بصراء بالخير وطرق الخير، فهم يبينون ويدعون الناس إليه. فهذه مواضع من كتاب ربنا تبارك وتعالى فيها بيان واضح لفضل العلماء وعظم منزلتهم ومكانتهم الرفيعة عند الله تبارك وتعالى وعند خلقه. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام هذا الموضوع، وهو حاجة الناس إلى العلماء. وهذا يحتاج منا إلى تصور، حاجة الناس إلى العلماء يحتاج أن نتصور. ولأجل أن تتصور أذكر لك كلام إمامين من أئمة السنة. الإمام الأول هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، عندما كان يدعو للشافعي، للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يدعو كثيرا، فسأله ولده عن سبب كثرة الدعاء للشافعي، فقال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ تصور هذا، أن العلماء كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ الإمام الثاني هو الأجري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء؟ فإن لم يكن معهم ضياء، إيش؟ تحيروا. قال: فيقيض لهم الله عز وجل المصابيح، فيسلكون هذا الطريق على السلامة والعافية. مصابيح تنير لهم الطريق وتضيء لهم الطريق فيتقون الآفات ويجتنبونها ويحذرونها فيسلكون هذا الطريق إلى نهايته على السلامة والعافية. قال: ثم تأتي طبقات من الناس فيحتاجون إلى سلوك هذا الطريق فيسلكونه، وبينما هم في الطريق انطفأت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ فإذا تأملت كلام هذين الإمامين تصورت الحاجة الماسة، حاجة الناس الماسة للعلماء. وقد ورد في الحديث وفيه ضعف أن العلماء كالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. والنجوم لها فوائد، ما هي؟ إيش فوائد النجوم؟ سبحان الله قليلا. ليش؟ تعلم بها، تهتدي بها في معرفة الجهات، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ها، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية رجوما للشياطين. أحسنت. يهتدى بها. ها؟ ليش؟ زينة للأرض. فهذه ثلاث فوائد. نعم، للنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وجعلنا وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأيضا زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهكذا العلماء مثل النجوم فيهتدى بهم في الأرض، وهم أيضا زينة أهل الأرض، كما أن النجوم زينة للسماء، وهم أيضا رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل. وتقدم مع كلام ابن القيم لو وردت عليه الشبه لردها حرس علمه وجيشه مغلولة مغلوبة. بل نجاة الناس منوطة بوجود العلماء، فإذا هلك العلماء هلك الناس، كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا هلك العلماء هلك الناس. ولهذا لما قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك العلماء. إذا هلك العلماء هلك الناس. لا يقال القرآن موجود وهذه كتب السنن والصحاح والمعاجم موجودة، يعني كأنه يقول لن نضل ما دام القرآن موجود وهذه كتب السنن وكتب الحديث موجودة. نقول: من الذي ينطق بهذا القرآن ومن الذي ينطق بهذه السنن؟ العلماء نطق بهم الكتاب وبه نطقوا. عندما ترجع إلى الكتاب والسنة ترجع إلى من؟ تأتي بالقرآن وتأتي بصحيح البخاري، أم ترجع إلى أهل العلم؟ هم الذين ينطقون بالكتاب وينطقون بالسنة. فالكتاب بهم نطق وهم به نطقوا. ولهذا معاشر الأخوة، إذا عرفنا هذه الحاجة الماسة بل النجاة والهلاك، علامة النجاة وعلامة الهلاك بوجود العلماء أو بهلاكهم، كان لابد أن نرجع إليهم عند الفتن والنوازل، لابد أن نرجع إليهم عند الفتن والنوازل، تلك النوازل التي تزيغ فيها الأفهام وتزيغ فيها العقول وتلتبس الأمور ويكثر الخلط ويكثر الخبط، فلا بد من الرجوع إلى العلماء حتى نصدر عن أقوالهم، نصدر عن أقوالهم ونأخذ بما يوجهون به فتحصل لنا النجاة. أما إذا دخل في الفتن والنوازل غير العلماء فما تزداد الأمور إلا شدة، ولا تتولد من جراء ذلك إلا الفرقة، وتتسع الفجوة ويحصل الخلط والخبط. ولهذا ربنا عز وجل أدبنا في كتابه الكريم بأدب عظيم، قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا أدب، أدب الله، هذا أدب عظيم أدب الله عز وجل به عباده. إذا جاءهم أمر من الأمن أي من الفرح للمسلمين، أو الخوف فيه مصيبة على المسلمين، أذاعوا به، نعم ينشرونه ويشيعونه، فأمرهم بأن يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا أولو الأمر هم أهل العلم، هنا أولو الأمر هم أهل العلم، أهل النصح، أهل الرزانة، أهل العقول، أهل معرفة الأمور، معرفة المصالح، يعرفون المصالح ويعرفون ضدها. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال السعدي رحمه الله يستنبطونه بآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال: وهذا دليل لقاعدة مهمة، أنه إذا حصل تباحث في أمر يجب أن يرد هذا الأمر إلى أهله، إلى من هو أهل لذلك للبحث في هذا الأمر، فلا يتقدم بين أيديهم. لماذا؟ قال: لأنهم أقرب، العلماء أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ، وأحرى للسلامة من الخطأ. أيها الإخوة، إن النوازل والفتن ليست كمسائل الصلاة والصيام، ليست كمسائل الطهارة، ليست كمسائل الزكاة، نصوص وأدلة جزئية تعرف بها المسألة وتعرف بها حكم المسألة، لا، مسائل الفتن والنوازل تحتاج إلى استقراء تام لنصوص الشريعة، تحتاج إلى استقراء تام لمقاصد الشريعة، تحتاج إلى معرفة المصالح ومراتب هذه المصالح، تحتاج إلى معرفة المفاسد ومراتب هذه المفاسد، تحتاج إلى موازنة بين المصالح والمفاسد. وهذا فقه عزيز لا يناله كل أحد، إنما يناله العلماء بل الخواص منهم. ولهذا قال الله سبحانه: لعلمه الذين يستنبطونه إيش؟ منهم. خواص أهل العلم هم الذين وهبهم الله عز وجل هذا الفقه العزيز. ولهذا النووي رحمه الله تعالى له كلام حاصله، قال: هناك مسائل ظاهرة ممكن أن يأمر بها الجميع كالصلاة والصيام، وهناك مسائل أيضا ظاهرة ممكن أن ينهى عنها الجميع كالخمر والزنا، وهناك دقائق أفعال ودقائق أقوال تحتاج إلى اجتهاد، فهذه ليست إلا للعلماء. فهذه ليست إلا للعلماء. فإذا عرفنا هذا ينبغي علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب، وألا نتقدم بين يدي أهل العلم في النوازل والفتن، وأن نصدر عن أقوالهم، وأن نرجع الأمور إليهم، وأن نرجع هذه الدقائق إليهم، ثم نأخذ بما يوجهون به ونسترشد بما يرشدون إليه، فإنهم أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. ولهذا تحصل الفتن عندما لا تقبل أو عندما لا يقبل كلام أهل العلم، تحصل الفتن عندما لا يقبل كلام العلماء، كما ذكر بعضها العلم أن هلاك العالم قد يكون بموته حساً، وقد يكون بموته معناً. بموته حساً هذا واضح، يموت ويدفن معه علم كثير، وهكذا أيضاً بموته معناً يكون موجوداً لكن لا يرجع إليه، وإذا أفتى لا تقبل فتواه ولا يؤخذ بإرشاده وتوجيهه ونصحه، فهذا موت حس، هذا موت معنوي للعالم. فإذا لم نقبل كلام أهل العلم في النوازل والفتن تحصل الفتنة وتحصل الفرقة. ولمن يرد كلام أهل العلم في الفتن لهم طرق، منهم من هو صريح يقول لا أقبل، أنا ما أقبل فتوى العلماء في النازلة هذه، أو له طرق أخرى يطعن في النقلة الذين نقلوا الفتوى، إما بأنهم غير ثقات، وإما بأنهم غير أمناء، وإما بأنهم ما صوروا الواقع على صورته، وإنما كذا وإنما كذا، والقصد من ذلك إسقاط الفتوى، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بإسقاط النقلة. وهكذا هناك طرق أخرى لرد فتاوى أهل العلم، فتحصل الفرقة وتحصل الفتن ويحصل التشتت ويحصل التمزق. وانظروا في الفتن السابقة لما وقف من وقف في وجه فتاوى العلماء حصلت الفتن وحصلت الفرقة. ومن هنا أنصح نفسي أولاً، وأنصحكم ثانياً، وأنصح من يسمعني ثالثاً، نعم، السير وراء العلماء نجاة، ومن لم يسر خلف العلماء لا يتقدم عليهم ولا يتأخر عنهم. من لم يسر خلف العلماء فإن مصيره السقوط. سقط أبو الحسن، وسقط الحجوري، وسقط الإمام، وسقط ابن هادي، وسقط عرعور، وسقط المغراوي، كل هؤلاء الذين وقفوا في وجه العلماء وفي وجه أقوالهم ونصائحهم وفتاويهم. وأختم معاشر الإخوة هذه المحاضرة بخاتمة أن الرجوع لأهل العلم يرفع الخلاف، الرجوع لأهل العلم يرفع الخلاف. فإذا رجعنا إلى أهل العلم وأخذنا بما يوجهون به وصدرنا عن أقوالهم ارتفع الخلاف والتم الشمل وحصر الاجتماع وتحصل الألفة والمحبة ويرأب الصدع. قد نختلف أنا وأنت، لك وجهة نظر ولي وجهة نظر، نعم، فإذا رددنا ذلك إلى أهل العلم وصدرنا عن أقوالهم حصل الاجتماع. أما بمجرد أن نخالفك في شيء من الأمور حرب، حرب، محاربة. بالأمس كنا إخوة معا، نحاضر معا، وندرس معا، ونمشي معا، ونأكل معا، وندخل معا، ونخرج معا. مجرد اختلاف وجهات النظر حرب وفتنة وفرقة. لماذا لا نرجع إلى أهل العلم؟ ونصدر عن أقوالهم، ونأخذ بما يوجهون به وينصحون به، ونحافظ على أخوتنا، ونحافظ على دعوتنا. هذه الدعوة دعوة مشايخ عدن، دعوة وصلت إلى كثير من بلدان العالم. قناة مشايخ عدن قناة عالمية، قناة عالمية، يستفيد الناس مما ينشر فيها من دروس ومحاضرات وخطب وتغريدات ومقالات وردود. قناة عالمية، قناة مشايخ عدن، هذا فضل من الله عز وجل، يجب علينا أن نحافظ عليه. دعوة نعم محترمة في العالم كله، يجب أن نحافظ عليها. أخوة قوية، يجب أن نحافظ عليها. لماذا نسعى في تمزيقها؟ ولماذا نسعى في الفرقة؟ ولماذا نسعى في الشتات؟ من المستفيد؟ المستفيد ذلك المتربص، المستفيد ذلك الحاقد، المستفيد ذلك الدسيسة الذي يندس في صفوف السلفيين، يضربهم ويمزقهم ويجعلهم شذر مذر. المستفيد هم أعداء الإسلام والمسلمين، فلا نترك لهم فرصة، علينا أن نكبتهم. وكيف ذلك؟ يا أخي، أن نرد خلافاتنا، وأن نرد يعني أمورنا، وهذه الحوادث وهذه النوازل نردها إلى العلماء، هذه العادة وهذه الجادة، ولازلنا عليها، ونسأل الله أن نحيا عليها ونموت عليها. نردها إلى أهل العلم، ونصدر عن أقوالهم وفتاويهم ونصائحهم وإرشاداتهم، فتحصل لنا النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، وأن يفتح لسماع ما قيل فيه قلبه وأذنيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.